عفوا ذكر ذلولا. والله أعلم على لفظ الأرض وإن كانت مؤنثة، يعني مؤنثة معنى لا حقيقة. قوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، حجة في السعي والحركة في طلب الرزق والتماسه بالمكاسب في الأسفار والحضر، اتفاق المسلمين جميعا على أن القاعد ليس بفرض عليه أن يقوم فيمشي في مناكب الأرض فلا يكون المشي في مناكبها والأكل من رزقه إن شاء الله إلا على هذا المعنى. المحقق قال يريد أن يبطل قول الصوفية، مراجع تفسير من كثير وروح المعاني. قال مصنف فقد يجوز أن يكون ذكرهم نعمته عليهم بتذليل الأرض لهم وتمهيدها ليمشوا في مناكبها وليأكل ويأكلوا من رزقه فيها، والله أعلم كيف هو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، حجة على المعتزلة فيما يزعمون أنه جل جلاله ليس بنفسه في السماء، علمه في الأرض. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، زوال كل لبس وريب يرتابون به، أنه كما قلنا من أنه بنفسه في السماء على العرش وعلمه في الأرض محيط بها بكل شيء، وقد لخصناه في كتاب الرد على الباهلي. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض في هذا الموضع جاري مجرى الصلات، بعض العلم ينكر أن يكون في القرآن صلة، راجع البرهان في علم القرآن. والطير جمع قال لا محالة لقوله ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، حجة على المعتزلة في باب الاستطاعة إذ قد أخبر عن إمساكهن عن نفسه ولم يقل يستمسكن بالذي جعله في استطاعتهن من سلطان الطيران بالأجنحة والقبض والبسط بهن، كما جعل الناس سلطان الحركات والأعمال بالجوارح التي هي أدوات الأفعال وهم لا يستطيعون إلا به سبحانه وتعالى. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، دليل على إقامة المجاز مقام الحقائق في اللفظ، لأن الإصباح في الروحانيين وقد جعل الماء إصباحا كما ترى، والغور والله أعلم مكانه غائر خرج على ساعة اللسان، والمعنى أنه يبعد قعره حتى لا تناله الدلاء، كذلك قال المفسرون يذكر نعمه في الماء المعين الذي تناله أيدي الناس وأفواه مواشيهم وبهائمهم بلا مشقة، وله الحمد والشكر. محقق هنا فشيخ الإسلام ذكر أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوه. وما قاله الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة في نحو قوله إنا سنعطيك إنا سنفعل، يعني بذلك أنه مما يجوز في اللغة، ولا يعني ذلك أنه قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. بعد أن أثير لفظ الحقيقة والمجاز اختلف العلماء فيه على أقوال. أبو إسحاق الصفرعيني وأبو علي الفارسي أنه لا مجاز في اللغة، وكل ما يسميه القائل بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. وذهب فريق ثاني إلى منعه في القرآن كابن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية وداود الضاري وابنه أبو بكر وفريق من الحنابلة. وذهب فريق ثالث إلى جوازه مطلقا ونسبه السبكي إلى جمهور العلماء. هناك قول رابع ومنعه أيضا في السنة ينسبون إلى أبي بكر بن داود لكن بتردد. موقف المتأخرين في هذه المسألة ابن تيمية وابن القيم ذهبوا إلى تصريح القول الأول ورد ما سواه، ولهم على ذلك أدلة قوية أبانوا من خلالها وجهة نظرهم. طوفي وعبد القادر بن بدران إلى أن الخلاف لفظي. قال الطوفي بعد أن ذكر حجة المانعي والجواب بموجب ما ذكرتم لفظي، لأنكم أنتم تسمون اللفظ المفيد مطلقا حقيقة سواء أفاد بنفسي أو قرينة، ونحن نقول إن أفاد بنفسي فهو حقيقة، وإن توقفت إفادته على قرينة فهو مجاز. والخط في النزاع اللفظي يسير. عبد القادر بن بدران قال عند قول ابن قدامة ومن منع فقد كابر ومن سلم قال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. قال ما ملخصه فقل لا مكابرة وإنما الصواب الثاني. ثم نقل كلام شيخ الإسلام والذي حاصل أن تقسيم الحقيقة ومجاز يصلح على قول من قال إن اللغات الإصلاحية، وهو قول أبي هاشم المعتزلي وذلك مردود. ثم قال بدران حاصل الأمر تعذر معرفة تقدم ووضع على وضع، فلما جاز بالمعنى الذي قالوا بل كل موضوع، فرجع إلى أنه نزاع في العبارة. وذهب الشيخ شنقيطي إلى منع ذلك في القرآن، وقال على القول به في اللغة فلا يجوز ذلك في القرآن بدليل إجماع القائلين بالمجاز أنه لا يجوز نفي الشيء من القرآن والمجاز يجوز نفيه. أورد رحمه الله علماء المسلمين سؤال حاصل إن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، وأجاب عن ذلك فأوضح من خلال أمثلة أن ذلك غير صحيح. انظر كتابه منع جواز المجاز. يقول محقق واختم هذا كله بذكر أمرين. الأول أن الإمام القصب رحمه الله من أبعد الناس القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته، يدل على هذا شيئا. الأول لم يؤول في كتابه هذا اسما ولا صفة، بل كان الإمام فعل هذا بالمرسال. الثاني صرح في كتابه السنة أن الأمر في هذا الباب محمول على الحقيقة على المجاز، فقال لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم. كل صفة وصف بها نفسه أو وصف بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. الأمر الثاني يستخلص من هذا أن مذهب الإمام قصب قول المجاز في القرآن الكريم، إلا أنه يستثني من ذلك الأسماء والصفات ما يكون في هذا الباب. يقول محقق وهذا المذهب في نظري قوي جدا، ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب والمجاز موجود فيها، إلا أن الدليل قد قام على أن ذلك لا يدخل في أسماء الله وصفاته ولا أمور الآخرة وما كان من هذا الباب. فستبصروا سورة نون، فستبصروا ويبصرون بأيكم مفتون. الباء والله أعلم مقحمة على ساعة اللسان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، دليل على أن من أكثر الإيمان الأيمان كان على الرحمن واتضعت مرتبته عند الناس. حلاف كثير الحلف. سنسمه على الخرطوم، دليل على أن في كلام العرب استعارة، وضع الكلمة وضع غيرها. في الخرطوم للسباع أخبر به عن الناس كما ترى، وقد يخبرون بما للناس عن السباع. قال زهير المزني أحد أصحاب المعلقات مات قبل الهجرة 13 سنة، له يعني الشطر الثاني من له لبد أظفاره لم تقلمي، صدره صدر البيت لدي أسد شاك السلام مقذفي، يعني بعضهم ضبط البيت، لدى أسد شاكي سلاحي مقذفي، له لبد أظفاره لم تقلمي. شاكي سلاح شائك، تام السلاح وقويه، وهنا استعارة تصف مخالب الأسد وني بأنها سلاح كامل وجاهز الفتك. مقذفي تعني المرمى بالمرمي باللحم، أي أنه أسد ضخم الجثة كثير اللحم، امتلئ البنية. وقيل هو الذي يقذف به في الكريهة الحرب لشدة بأسه. لبد جمع لبدة تشير إلى شعر كثيف متراكم حول رقبة الأسد ما يزيد هيبة. أظفاره لم تقلمي طويلة حادة لم تقص، ما يدل على توحشه وجاهزيته الدائمة للافتراس وعدم تعرضه لأي ضعف. فالشاعر في هذا البيت يصف ممدوحه أو خصبا مهيبا مشبها إياه بأسد هصور تكامل قوة ضخم البناء، يمتلك أسلحة مخالب، له شعر كثيف وفي حالة استعداد. قال فأخبر يقول القصاب عن مخالب الأسد بالأظفار التي هي للناس، يقول هذا دليل على سعة اللسان، فمن زحم في لسانها قبل أن يعرف ماذا من كلامها وسائر ما ذكرنا من لطيف إشارتها ركبها خطة عظيمة، وأخاف أن يخوض النار خوضا ولا يعلم. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى قوله كالصليم دليل على أن الشيء يسمى باسم غيره وإن لم يشبهه بجميع صفاته. ألا ترى أن الله عز وجل وجمع بين جنة الدنيا التي هي بستان بين جنة الآخرة بالاسم وهما لا يجتمعان في جميع صفاتهما، وهذا رد على المعتزلة فيما يزعمون أن الله جل جلاله لا يجوز أن يوصف بشيء مما يقع اسمه موافقا لاسم ما في المخلوق، وأغفلوا مثل هذا وأشباهه، وما هو أعظم من هذا وهو الجمع بين أسمائه سبحانه وتعالى وأسماء خلقه مثل الملك الجبار العزيز العظيم الكريم وما ضاهاها، فلم يوجب ذلك أن يساوي خلقه في جميع صفاته ولا على خلقه أن يساووا في جميع صفاتهم. وإذا كان هذا غير ضيق في الاسم وجب ألا يضيق في موقع عليه الاسم لولا الجهل المفرط والعناد الشديد. وفي معاقبة تارك الاستثناء في هذه الآية عظة شديدة وتنبيه لمن يرسل كلامه ولا يقيده بالاستثناء، يعني على قول من قال الاستثناء إن شاء الله، وعكرمة قال ولا يستثنون أي حق المساكين. قال ولا يقيده بالاستثناء الذي هو سبب النجاح والظفر بالحاجة ومخرج من المآثم ومؤمن درك العقوبة. ورب العزة زجر نبيه صلى الله عليه وسلم وأدبه وعلمه أن لا يقول لفعل شيء هو فاعل إلا مقرونا بالاستثناء، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا. كذلك سائر الأنبياء فعل إن شاء الله وعاقبهم على تركه. روي أن سليمان بن داود صلى الله عليه قال لا أطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة حملت بشق غلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لكان كما قال. خرجه البخاري ومسلم. قوله فأصبحت كالصريم نظير قوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذ ليس للجنة فعل في الإصباح إنما على سعة اللسان. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، دليل على أن الشيء المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فرضا كان أو ندما إذا فرط فيه تلوه فيها فنفع تسبيح القوم بعد وقته الذي كان موضعه نفعهم تداركه. ودليل على المذنب الظالم لنفسه محتاج مع ربه إلى الاعتراف بذنبه وسوء صنيعه بلسانه، وإن كان نادما عليه بقلبه. اللهم إنا مذنبون نعترف بألسنتنا يا رب العالمين فاغفر لنا. كذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فهذا كان هذا الاعتراف من تمام التوبة وتحقيق الاستكانة والتواضع. وكان بعض أهل العلم يزعم أن التسبيح يوضع موضع الاستثناء فيقع، مروي عن المجاهد والسدي وابن جريج وابي صالح، التسبيح يوضع موضع الاستثناء فيقع، ويحتج بهذه الآية لأن القوم عيبوا بترك الاستثناء، فنبههم عليه أوسطهم بلفظ التسبيح كما ترى، فقالوا هم سبحان ربنا ولم يقولوا إن شاء الله. وهو لعمري محتمل لما قال، غير أني لا أعرف أحد من الفقهاء ذكره والله أعلم كيف هو. قال الألوسي: جعله بعض الحنفية استثناء اليوم، فعنده لو قال لزوجته أنت طالق سبحان الله لا تطلق. ونسب للإمام ابن الهمام ودعي أنه قاله في فتاوي، وأنكر بعض المتأخر نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم ونفى أن يكون له فتاوى. وابن جرير الطبري لم يذكر في معنى هذه الآية إلا الاستثناء، كذلك فعل الزجاج. وأهل اللسان يثبتون ذلك ولا ينفونه. وهذا تفسير الطبري معنى القرآن وإعرابه ومفردات للراغب لسان العرب، كلاهما في مادة سبحة وسبحة، لكن الأمر كما قال الغصب يقول محقق. فإن احتج يقول المصنف بأن الاستثناء ينفع بعد قطع المستثنى فيه والأخذ في غيره فقد أغفل عندي، لأن تداركه في هذا الموضع مخرج إن شاء الله من المأثم، مخرج لأنه يرد شيئا أخرجه متكلم بلسانه فيصير غير مقول إلا مع الاستثناء. وقد أخبرنا بالحجة في هذا الفصل، وأخبرنا عن خللي في سورة الكهف عند الآية واذكر ربك إذا نسيت، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. حج على المعتزل والجميع في باب الجعل الذي يدعونه خلقا في جميع الأماكن، فإن عدوها هنا خلقا كان أبلغ حج عليهم، إذ يعترفون بألسنتهم أنه لا يخلق المسلم كالمجرم، فمن خلف بينه وبين غيره في الخلق لم يستطع أن يكون مثله في العقل، لأن الخلق فهنا واقع على ما وقع عليه الاسم، والاسم لم يقع على الصورة، وقع على ما سمي الشخصان به مسلما ومجرما. وإن عدوا غير خلق والقول في هذا الموضع رجعوا عن عدادهم إياه خلقا في كل موضع. وفي قولها: أم لكم كتاب فيه تدرسون، هم يجعلونه الجعل خلقا في جميع الأماكن، جعل خلق يقولون. يقول محقق: انظر المغني لعبد الجبار، مجلد السابع صفحة 94. وفي قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون، دليل على أن لا تكون حجة إلا مقروءة مسطرة، ولا تكون مخترعة متوهمة، إذ لا يكون المدروس إلا المسطور المشبه بالمسطور. سألوا من يوم بذلك زعيم حجة في تصحيح الكفالة قد احتج بها الفقهاء قبلنا، يوم يكشف عن ساق يتأوله الجهمية والمعتزلة وكثير من أهل اللغة على الشدة والأمر العظيم، ونحن لا ندفع أن الساق في اللغة قد يقع على الشدة، غير أن ما وقع على الشدة لا يحيل أن يقع على غيرها، وعندنا في هذا موضع واقع على النور. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قولي يوم يكشف عن ساق، قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا. هذا أخرجه أبو يعلى الطبري، تفرد به روح بن جناح، وشامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها. قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه روح بن جناح، وثقه دحيم وقال فيه ليس بالقوي، قيت رجاله ثقات. قال حافظ أخرجه أبو يعلى بسند فيه ضعف، أورده الألباني ضعيفة وقال منكر كذلك. صاحب المنهل الرقراق تتبع طرق وضعفها. قال فهذا هو القول، ولا يكون هذا النور إلا نور الله عز وجل، لأن السجود لا يصلح إلا له، ولا يدعى الخلق إلا إليه. أخرج البخاري عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يعني قد يكون في معنى النور الذي في حديث لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره في الدنيا يعني، أما في الآخر رب العزة إذا ظهر نوره ورآه المسلمون يعطيهم قوة رب العزة. وحديث الذي في البخاري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، يقول محقق لا ينافي ما في الحديث الذي أورده المؤلف لو صح، لأن الله سبحانه وتعالى كله نور، فإذا كشف عن ساقه ظهر نور عظيم فيخرون له سجدا، وهذه صفة من صفات الله عز وجل نثبتها كما جاءت على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو يعلى غير ممتنع إضافة الساق إليه وإثبات ذلك الصفة لذاته، كما لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه الصفة لا على وجه الأبعاض والأجزاء، كذلك في الساق. ونظير هذا الخبر ما روي يضع قدمه وروي رجع رجله في النار ثم أخذ يرد تأويل الساق بالشدة. انظر كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات. قال الشوكاني: وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بتفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثل شيء. فلا يهول أن كما يتشبث به متأولة، بما روي عن عباس بعض التابعين أن الساق بما الشدة. ومنها أن شيخ الإسلام قال إن ظاهر الآية لا يدل على أنها صفة وتحتاج إلى دليل آخر، بعض الباحثين تتبع ما نسب إلى ابن عباس وغيره وأبطل هذه النسبة لابن عباس. ووجه كلام شيخ الإسلام، يعني بعضهم قال يفرق بين ظاهر الآية شيخ الإسلام الذي يفسر بالشدة بين الحديث الصحيح الذي يثبت الصفة، فيرى أن الآية في سياق هول يوم القيامة، بينما الساق صفة ثابت الله عز وجل. قال مصنف: هذا هو القول، ولا يكون هذا النور إلا نور الله عز وجل، لأن السجود لا يصلح إلا له، ولا يدعى الخلق إلا إليه. قد ذكرناه بأتم من هذا في كتاب الرد على الباهلي، وقد حقق ذلك قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أنهم دعوا إلى السجود له في دار الدنيا فامتنعوا، فلم يستطيعوا في الدنيا ولا في الآخرة، سبق قضاءه في ذلك، وهذا حج عليهم ثابت في باب الاستطاعة. ألا ترى أنه قد أخبر نصا أنهم لا يستطيعون السجود لما يدعون إليه في الآخرة، واستطاعوا غيرهم من سبقت لهم منه الرحمة، فاستطاعوا في الدنيا والآخرة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حج عليهم خانقة، لأن الاستدراج في اللغة هو كالخديعة، كأنه يفعل بهم الشيء الذي يحسبونه خيرا وفي الحقيقة ضده، فأخبر سبحانه وتعالى أنه سيستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، وقد حقق ذلك بقول: كيدي متين، ابن القيم قسم هذه الألفاظ إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، يعني كالخديعة، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود. راجع مختصر الصواعق. هذا ما يريد المؤلف في القسم الثاني، أنه ممدوح في حق الله عز وجل. فهل بقي بعد هذا ارتياب لو أنصفوا من أنفسهم وسلموا مقاليد معرفة هذا العدل إلى ربهم وأقروا على نفسهم بجهلهم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. دليل على أن مواعظ آخذ نيل الدنيا زائل عن القلوب. من يعظ الناس وهو يريد الدنيا لا يؤثر على قلوب الناس. غير نافع للموعوظين. قد بين في سورة عين سين قاف سورة الشورى، فأغنى عن تلخيصه في هذا الموضع، آية رقم 23 من سورة الشورى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. دليل على أن في أحكام الله على عباده محيرا تنبو عنه النفوس ولا تهش لها العقول، يعني الراحة والفرح. فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في جلالته ومعرفته بالله جل جلاله أن يصبر عليها ويحمل نفسه على تجرع مرارتها ولا يستبطئ النصر على أعدائه فتضيق نفسه من ذلك. وفي إمهال عز وجل الظالمين المفسدين في الأرض المؤذين أنبياءه وأولياءه، وهم مستوجبون للعقوبة في أول قدم منهم. دليل على أنهم قد ضرب لهم في قضايا مدة ينتهون إليها ويتقدمون عنها ولا يتأخرون، فهو يستدرج أعداءه بأذى أوليائه مدة. لا يعجل الولي ذوق جزائه الحسنى ولا العدو ذوق جزائه السيء، مقدمين كان في الدنيا أو مؤخرين في الآخرة. كل هذا من العدل الذي لا يعرف وجهه، هو حجة على المعتزلة والقدرية. وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإضافة كل ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى. قولوا في موضع آخر: فلولا أنه كان من المسبحين. أكبر الدليل أن لا يؤثر بعض ذلك في بعض، ولم يكن التسبيح الذي كان به من أهله ممدوح به إلا من أنعام الله عز وجل أيضا عليه من غير مرية ولا شك. نعمة من ربه أنه وفقه وأنه كان من المسبحين. وما بقي بينه وبين القوم إلا تبصر ما أثرناه عليهم على نسق الآيات، ولن يستطيعوه بأنفسهم حتى يوفقهم له خالقهم، وهذا أيضا حجة عليهم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وارد والله أعلم على الاختصار، كأنه ينبه على عظم ما في الحاقة من الأهوال والشدائد، لا على نفس الاسم، ويعظه بما فيها يومئذ. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ولم يقم الحاقة كالدليل على ما قلناه مما في الحاقة من القوارع التي تقرع القلوب بالأهوال العظيمة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أنث فعلها مع ثمود في أول الكلام مقدمة، وذكر فعلها مؤخرة كما ترى، فهو دليل على سعة اللسان. كذبت ثمود وعاد كذبت هنا، وأما عاد فأهلكوا. وذكر الريح وهي مؤنثة صفتين، ذكر إحداهم على اللفظ وهي الصرصر، وأنث الأخرى وهي العاتية، فأي شيء التمس بعد هذا؟ وكيف يضيق المبتدعون عن هذا اللسان حتى يزعموا أن الجعل ليس لها، ليس له إلا موضع واحد وهو الخلق، وأن الاسم إذا وقع على شيء وجب أن يشبهه بجميع جهاته، وإلا أنكروه بالكلية وطلبوا له التأويلات المستنكرة. فترى القوم فيها صرعى، دليل على أن القوم واقع على الرجال والنساء، وإنما يقع على الرجال دون النساء إذا أراده الموقع، لأنه لا يقع على النساء بتة، لا يشك أحد أن عادا لم تهلك بالريح العاتية، رجالهم دون نسائهم جميعا هلكوا. وتشبيههم صرعى بأعجاز النخل حجة في تشبيه الروحانيين بغيرهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم أقرأ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي حملنا من أنتم من نسلهم، من كانوا آباءكم، لأن الجارية وهي السفينة لم يحمل فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الموجودون عند نزول آية. ولنجعلها لكم تذكرة، كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فجعل بعضهم من بعض، الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء، كل ذلك على سعة اللسان. قال النحاس هذه الآية من أشكل ما في السورة، قول حملنا ذريتهم لأنهم هم المحمولون. فسمعت علي بن سليمان يقول الضميران مختلفان، والمعنى وآية لهم وآية لأهل مكة، أن حملنا ذريات قوم نوح في الفلك. فيها قول آخر حسن، وأن يكون معنى أن الله عز وجل خبر بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يشرب عليه المشي والركوب من الذريات الصغار، ويكون ضميران على هذا متفقين. قال وتعيها أذن واعية، لها راجع للتذكرة، وجعل للأذن وعيا، والمعروف أنه القلب والأذن السمع، فإما أن يكون بمعنى شدة استماعها، وإما لأداء الأذن ما تسمع إلى القلب فيعيه القلب. فأخبر بالفعل عنها واعية، وإن كان نعتا لها فهو فعلها، والله أعلم كيف هو. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، رد على من يزعم من المعتزل أن العرش ملكه، فكيف يكون ملكه محمولا؟ أم كيف يكون الملائكة خارجين من الملك؟ فقد بان بغير إشكال أنه السرير، ثبت العلم أن العرش هو السرير، ابن قتيبة البياقي وراجع شرح ابن أبي العز للطحاوية. قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وارد على ما في سجايا البشر، لأنه إذا انفرد الأمر له من حيث يراه الكافر والمؤمن لم يخف المستور، فأما عليه جل جلاله فلا يخفى عليه، فلا يخفى اليوم ولا ذلك اليوم. وهذا كقول يوم يهم بارزون، لا يخفى على الله منه شيء، قد بيناه في غير هذا الموضع. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، دليل على أنه لا يدعو إلى قراءة كتابه إلا وقد محيت منه سيئاته وبقيت حسناته، فقر بذلك عينه فعرضه على من يقرأه، وهو قرير العين إذ محال أن يعرض عليه قراءة سيئاته. وكتاب المغفورين لهم بدليل كتاب السنة على لونين، فمن كان منهم مات تائبا كانت سيئاته محولة له حسنات، فهو يقرأ ويعرض على القراءة ما أنجزه الله من تبديل السيئات لو حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، من مات منهم غير تائب والغفران له سابق من ربي محيت منه، والله أعلم، لتستر عن أعين قراءته، اللهم اجعلنا من التائبين. كذا معنى المغفرة في اللغة هو ستر الشيء، منه اشتق المغفر لأنه يستر الرأس. وروي في الخبر أنه كان إذا كان عند آخر قنطر من قناطر جهنم الذي منه يضع قدمه في الجنة عرضت سيئاته مفردة عليه في كتاب لا يطلع عليها غيره، وهو فيها مكتوب عبدي لم يمنعني من عرضها إلا حياء منك، فادخل الجنة برحمتي فقد غفرتها لك. يقول حافظ هذا ما يكون بين المرء وبين عبده وربه دون ما ظالم العباد. قال محقق لم أقف عليه حتى الآن. خبر القنطرة التي بين الجنة والنار مخرج في صحيح البخاري ومسلم، لكن هذا الأثر عبدي لم يمنعني من عرضها إلا حياء منك، فادخل الجنة برحمتي فقد غفرت لك. ورد حديث إن الله يضع كنفه على العبد يقرر بذنوبه، يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من أوتي كتابه بشماله، دليل على أن الكافر يحاسب لقوله في الكلام إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يا ليتها كانت القاضية، فيه والله أعلم إضمار الموتى، يعني موت قاضية، كذلك قالوا مفسرون يا ليتها موت لا حياة بعدها. هذا مروي عن الضحاك محمد بن كعب الربيع والسدي.

أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هو عندي يقول الزكاة المفروضة على ما قال قتادة وغيره من المفسرين، يعني مثل محمد بن سيرين، لأنه لو كان مناولة السائل والمحروم لكان مجهولا غير معلوم، فلا معلوم إلا الزكاة. يعني مناولة السائل، الشيء الحديث هو أن في المال حقا سوى الزكاة، مروي عن عباس وابن عمر والشعبي وابراهيم النخعي وغيره. ستأتي مناقشة لأصحاب هذا القول قريبا. قال فلا معلوم إلا الزكاة التي بين الله جل جلاله حدها ووقتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الأموال، لا فرق بين ما بينه في كتابه أو أظهره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أخبر أنه لا ينطق على الهوى إنما ينطق بوحي. وليس حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة، حديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك، أبو حمزة ميمون الأعور يضعف. أخرجه الدارقطني من طريق أخرى فيها أبو بكر الهذلي متروك، بعضهم قال كذاب، انتهى كلام محقق. قال ليس حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة، وتلاوته هذه الآية من جهة النقل بشيء لإرسال الثقات إياه حديثاني، وكما حقا لم أقف عليه مرسلا، إنما رأيته موقوفا عن الشعبي، وإنما يصله أبو حمزة من رواته. وأشباه من لا تقوم بروايته الحجة. وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الحمل على النجيبة، يعني من حقها الحمل على النجيبة وذبح السمينة واللبن يوم الورود، هذا أخرجه أبو داود في ذكر عقاب من لا يؤدي زكاة المال، وفي أن رجل سأل أبو هريرة عن حق الإبل فقال تعطي الكريمة، تمنح الغزيرة، تفقر الظهر، تطرق الفحل، تسقي اللبن، في رواية من حقها حلبها يوم ورودها. حديث أبي هريرة مرفوع في تاريخ البخاري في المال حق بعد الزكاة يا رسول الله، قال نعم يحمل على النجيبة. واللبن يوم الورود في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. هناك شاهد يقول محقق الحمل على النجيبة، صحيح مسلم عن جابر، قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وذكر شاهد لذبح السمينة عند الطبراني من حديث الشريد، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر سمينها واحمل على نجيبها واحلب يوم الماء وادخل الجنة بسلام. قال هيثمي إسناده حسن. ثم المحقق قال اتضح أنه أقل ما فيه أنه حسن. ووقفه حسنه الألباني. محقق الحديث أبي هريرة أضعف من حديث أبي حمزة، فحصل من الآية أن الحق المعلوم هي الزكاة المفروضة على ما بينا. ذهب العراقي أن قالوا من حقها حلبها يوم وردها مدرج من قول أبي هريرة، أشار لذلك أبو داود في سننه من غير تصريح. حيث أورد بعد تلك الرواية رواية قيل لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، تفكر الظهر، تطرق الفحل، تسقي اللبن، يعني الأتيوبي قال دعوة الإدراج غير صحيح. أخرج الحديث البخاري وذكره عند البخاري كما سبق. ابن تيمية رجح القول بأن في المال حقا سوى الزكاة، مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة، حمل العقل عن المعقول عنه، إطعام الجائع، كسوة العاري، الإعطاء في النوائب مثل النفقة في الجهاد، قرى الضيف، فهو واجب بالسنة الصحيحة. فمن غلب على ظنه اعتبر أن قرى الضيف واجب فرض كفاية، فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه. قال أتيوبي هذا القول الذي اختاره ابن حزم وابن تيمية هو الحق عندي. قال وفيها أكبر الدليل على أن مال الأيتام لا زكاة فيها ولا في أموال أصاغر غير الأيتام، إذ لم تجب عليهم الصلاة ولم تجري عليهم الأقلام من الفرائض المحتومات التي يستوجب لها تاركها العقوبات. ألا ترى يقول إلا المصلين الذين هم عن صلاتي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، فأضاف الأموال إليهم وجعل الحق المعلوم من مدحهم. فمن لا يدهم إقامة الصلاة الصغير لم يكن في مال حق معلوم وغير معلوم في حكم الآية. سبق هذا كلام المؤلف ذكره سابقا. ومسألة يعني الزكاة في مال صغير مختلف فيها. هذا الاستدلال ذكره الشافعي ورد عليهم فيه، وكذا فعل ابن حزم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، دليل على تحريم الاستمناء. قال وأحسب الشافعي ذكره في بعض كتبه. فمذهب مالك والشافعي عند أبي حنيفة يحرم استمناء. عند أبي حنيفة يحرم إذا كان استجلاب الشهوة، ويجب إذا خاف على نفسه. الحنابلة حرام قالوا إلا إذا خاف على نفسه الزنا أو على صحته ولم يكن له زوجة أو أمة. فيما ذكر من هذه الخصال كلها فما الذين كفروا قبلك مهطعين إلى آخر، دليل على أن المؤمن لا يسلك مسلكهم ولا يأخذ به طريقهم ولا يحقهم ذل ولا هوان. لا سوا لو سواهم المؤمنون في هذا المنطق في بعضها ما كانت عقوبة لهم، وذلك بشار المؤمنين كبيرة. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. حج على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن المقتول ميت بغير أجله. فإن قيل فما معنى حديث صلة الرحم تزيد في الأجل؟ قيل معنى تزيد في الأجل الذي أجل بغير صلة الرحم، كأنه قد سبق في القضاء أن يوهب لواصل الرحم عمرا يكون زيادة في أعمارهم، كما سبق فيه أنه يا آدم داود عليه السلام 40 عاما من عمره تكون زيادة في عمر داود نقصانا عن عمر آدم عليهما السلام. يعني هذا الحديث أن آدم وهب لداود من عمره 40 سنة ثم جحد آدم، يعني بعض العلم يضعفه. الألباني الشيخ الألباني رحمه الله يرى صحيحا. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمله من أعمال أهو في أمر قد فرغ منه؟ قيل له يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. يعني هو جعل مؤلف أرأيت من قول صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمله من قول الرسول، لكن هو في الأحاديث من قول السائل، فلعله حصل خطأ أو سبق قلم. وروي أن الزنا ينقص من العمر، قال هو على ما ذكرنا كتب ذلك تقدم القضاء. الحديث أخرجه الخرائطي، قال محقق إسناد ضعيف. كذلك حديث الدعاء يرد القضاء، هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء، فكل هذه منتظمة ومختلفة غير مختلفة لا إشكال فيها. فما جواب حديث إن عبدي بادرني بنفسه في قاتل نفسه؟ وقال للسائل خذها لو لم تأتها لأتتك. قيل معناه قضاء أجل الموت وقضاء مبلغ الرزق وحده ومقداره، فيحرص قاتل النفس على ما يتزين له من قتلها، فيرى أنها لا تموت إن لم يقتلها، وينسى الأجل المقدور فيقحم على السبب الذي جعل لموته، ويقحم طالب الرزق على السبب الذي قضي له، ويرى لشدة حرصه وجشعه أنه مدركه بسعيه. أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لإتيانه. الذي ساق إليه التمرة إنما ساقها الله عز وجل إليه، هكذا قاتل نفسه. ليس فعله هو الذي أماته نفسه، إنما أماته أجاله مكتوب عليه من فعله بنفسه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دليل على اسم القوم واقع على الرجال والنساء. يرسل السماء عليكم مدرارا. ذكر المدرار لأن السماء في هذا الموضع اسم للمطر. ويمددكم بأموال وبنين، دليل على استنزال الرزق، تكثير الأولاد بالعمل الصالح. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وجعل القمر فيهن نورا، كان بعض أهل النظر يذهب إلى أن القمر نور في إحداهن وهي سماء الدنيا ليس في جميعهن، ويجعل ذلك حجة لقوله حيث جعل الأيام معدودات أيام التشريق، فلم يلزمه أن يبيح النحر في جميعها اعتمادا على أن الله عز وجل جعل القمر نورا في بعض السماوات، وهو في اللفظ فيهن لا فيها، وليس هو عندي كذلك، إذ ممكن أن يكون القمر يضيء بوجهه الذي إلى السماء جميع أهل السماوات لصفائهن بقدرة الله عز وجل، فيكون نورا في جميعهن ليس في إحداهن. يقول المحقق هذا مسألة أن القمر نور في السماء الدنيا فحسب مروي عن الحسن والعربية. تفسير الآية المعدودات بأيام التشريق مروي عن عدة من السلف على رأسهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر. كون وجه القمر إلى السماء وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو العاص أخرجه الحاكم عن ابن عباس. قال وليس في جعل الأيام معدودة أيام التشريق ما يلزمه أن يبيح النحر في جميعهن لعدم جري النحر وذكره في الأيام المعدودات، إنما أمر الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيها. إن كان النحر الذي هو في يوم العاشر من ذي الحجة يجوز عند قوم بضرب من التويل في هذه الأيام، فليس ذلك لأن الأيام سميت بالمعدودات حتى يلزمه أن يجيز النحر في جميعهن، لكن أجازوه والله أعلم لأن بقايا أيام مناسك الحج لرمي الجمار والبيتوت بمنى، لما كان النحر منسك مناسك الحج ففات وقته وجيز في الأيام المنسوبة إليه والمجهولة من تمام مناسكه. ويجيز عندنا ويحيي عندنا بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة الإسناد أنه أجاز الذبح في أيام التشريق، فاستغنينا بها عن التأويل في إجازة ذلك. حديث كل عرفات موقف وارفعه عن بطن عرنة، كل مزدلفة موقف وارفعه عن محسر، وكل فجاج من منحر، وكل أيام التشريق ذبح، ورجه الإمام أحمد وغيره. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أبلغ حجة في التوسع في الكلام. رب العزة لم ينبتنا من الأرض كهية النجم، يعني أشجار النبات الذي لا ساق له، والشجر، إنما أراد والله أعلم أن من نسل من خلق أو من التراب مجعول طينا. فأين تحذلق متحذلقين وتضيق المضيقين عن المتوسعين في ألفاظ الكلام، مقتصرين فيه على الإشارات إلى المعاني المفهومة بالألفاظ المختصرة. والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. دليل على أن ما اختاره أبو عبيد من أعمال الفعل المتلاصق بالاسم، وإن كان وجها حسن فأعمال المتباعد عنه أيضا حسن. سبق نقاش هذه المسألة. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دليل على أن في كلام العرب تأكيدا كما ذكرنا في غير موضع. فلا يخلو الود والسواع ويغوث ويعوق والنسر من أن يكونوا تفسيرا للآلهة المجملة أو يكونوا غيرها. إن كانوا تفسيرا لها فقد أكد الكلام ب لا تذرن الثاني، إن كان غيرها فقد أكد الكلام بها بنفسها. ولا تزد الظالمين إلا الضلالة حجة على المعتزلة والقدرية. فنوح عليه السلام لا يجوز أن يدعو بالباطل، فسأله كما ترى يزيد الظالمين ضلالا، فدل عن الكفر فيهم والزائد بدعائه معا من عند ربه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. دليل على اسم الخطيئة واقع على الكفر، ومعناها أنها ضد الصواب. فمن خالف الله في الإيمان الذي أمر به أو واقع ما نهى من كفر أو معصية فهو مخطئ غير مصيب، إنما تختلف عقوبة الفعلين فقط. فليس لتعلق المعتزلة في باب الوعيد باسم خطيئة ذكر في عقوبتها خلود وجه، ليس له دليل في تخليد العاصي. وحج عليهم في باب العدل، لعلموا أن جمع الخلود على من عصى الله عز وجل عمره، من عصاه يومه الذي مات فيه بغير توبة بعيد عن العدل الذي يدعون معرفته، فضلا عن من كفر به عمره، كفر بالله كل عمره، ويأتي في رجل في آخر حياته يعصي الله لا يتوب فيخلد في النار. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رد على المعتزلة والقدر الشديد لو تدبروا. وذلك أن نوح مع نبوته جمع في دعائه بين إضلالهم للعباد وإيلادهم الفجار والكفار، فلم ينكر عليه ربه. وأنزله على نبينا في كتابه كما ترى مدحا للداعي وذما للمدعو عليه، و أخبر نصا بغير تفسير ولا تأويل أن المولود يولد فاجرا كافرا قبل أن يكتسبهما كبيرا بسيء عمله. فإن قيل لم يرد أنهم يلدون كذلك قبل الاكتساب، إنما رد أنهم يبلغون فيكتسبون، ليس هذا في التلاوة. ولو كان فيها أيضا لما نفعهم، لأن ما أخبر الله عز وجل عنه بأنه يكسب الفجور والكفر بعد البلوغ لا يقدر على اجتنابهما. قد سوى في الخطاب بينه وبين من لم يخبر بذلك، لم يخبر ذلك عنه، وأمر أن يجتنبهما كما أمر غيره باجتنابهما. فإن زعموا أنه قادر على اجتنابهما إن شاء، فليس إذا اجتنبها لم يكن فاجرا ولا فاسقا. فإن قال نعم ولا بد من نعم، نسب ربه إلى الكذب في قوله والجهل بما يكون من فعل عبده. وكان ما يلحقه من الكفر في مقالته أكثر مما أردناه من مناقضته، كفينا مؤنة الاشتغال به. وإن قال لا يقدر على اجتنابهم بعد إخبار الله عز وجل عنه بهما، قيله أو خاطبه بعد ذلك باجتنابهما أو لم يخاطبه وترك سدى. وإن قال لم يخاطبه كابر، وإن قال بل خاطبه كما خاطب غيره رجع إلى ما أنكره واستخف ما استكبره واستسهل ما استوعره واستراح من محالاته وعرف ضلال نفسه. مسألة المولود، يعني بعض الباحثين بحث فرجح أن مواليد الكفار في الجنة إذا لم يبلغوا الحنث. فعلى هذا يجيب أن الله عز وجل علم أن هؤلاء كلهم هكذا ينجبون من يبلغ به الكفر. ثم ذكر قضية الخضر مولود الذي قتل الخضر إخبار الكفر عنه بلفظه قبل بلوغ حينه واكتسابه بعمله. بعضهم يقول تجاوز سن البلوغ فسمي غلام لأنه قريب من سن الغلام. وحديث ذكر أيضا أن الله عز وجل خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، خلق فرعون في بطن أمه كافرا. يحسن بعض أهل العلم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بشارة لكل مؤمن ومؤمنة يكون إلى يوم القيامة، لأن نوح عليه السلام نبي ودعاه مستقيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، حج لمن يدعو في الحجج إليه إذ كان هاديا إلى الرشد على الحقيقة، فلا أعرف عذر من ينحرف فيها عنه بعد مدح الله عز وجل الإنس والجن بالدعاء وذم المنحرفين عنه. وقد لخصنا في كتاب المؤلف في شرح النصوص فأغنى عن إعادته، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد معاني كثيرة، إذ الجد في هذا الموضع العظم والجلال، وفي غيره البخت وأبو الأب. في رد أيضا المعتزلة فيما يزعم أن الشيء إذا سمي به شيء لم يعد به إلى غيره، ولقد لخصنا خطأ عليهم في غير هذا الموضع. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، لحد اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه أيضا حجة على سمع المخلوقين بأسماء الخالق. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، دليل على سعة اللسان، أن الحرس جمع وجعل الشديد في نعته على لفظ الواحد ولم يقل شدادا، فإما أن يكون الله أعلم على اللفظ لأن لفظ الحرس لفظ الواحد وإن كان جمعا، وأما إن يكون رد على الحارس أي كل حارس من الحرس شديد، كذلك شهبا جمع شهاب والشهاب النار، فأما أن يكون شبه لنا ضوء الكواكب وحرها بالنار إذ جعله اسما لها وللنار معا، وأيهما كان فالسعة فيه بينا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، حجة على المعتزلة وقدرية، إخبار الله عز وجل عن الجن بإرادته الشر بمن في الأرض كإرادته بهم الرشد، ولم ينكره من قولهم إلا بلاغة من الله ورسالاته، هو لا محالة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عصيان الكفر لا محالة، لا عصيان الذنب، فمن شبه عليه في المعتزلة تعلق بظاهر لفظ العصيان نبه عليه قوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إن المسلم عاصيا كان أو غير عاص لم ينسب قط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ناصر له ولا كثرة عدد تغلب بهم، إنما كان ينسبه إلى ذلك الكفار. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نعم تقرأ. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، رد على من يزعم أن شأن الإمام يعلم الغيب، هذا من كبار حماقاتهم. قد أخبر عز وجل أنه لا يظهر عليه إلا من ارتضاه رسولا، والإمام ليس برسول. معنى دعوتهم لهذا الإمام نفسه أيضا حماقة، لأن إماما لم يسعد به من قد مات من منتظريه، لا يسعد به مدركه، وليس بشيء، إذ كل إمام أقامه الله عز وجل في زمان الأزمنة سعد به الجميع، لا بعضهم دون بعض، إلا من شق عصاه. والإمام المستور ليس بإمام، وإنما الإمام الظاهر الآمر الناهي، قوي في أمر ونهي أم ضعف، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصد، أشد ما يكون من الاختصار، إذ نصب الرصد لابد من اختصار ضمير يكون فيه كأنه والله أعلم، فإنه يسلك بين يديه من خلفه ملائكة يكونون رصدا له، أو يكون نصبه حالا كأنه ملائكة رصدا له. وقد يجوز الله أن يكون المراد بأن الله جل جلاله يسلك بين يديه من خلفه بالرصد من الملائكة، كما تقول سلك الرجل الطريق سلك به غيره، فيكون نصب الرصد بانتزاع الخافض، رصد بالرصد من الملائكة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فعلمه بذلك سبحانه وتعالى، فعلمه بذلك سبحانه وتعالى ليس بمحدث في وقت تبليغ رسالة الرسل، بل علمه قديم أزلي بالأشياء قبل كونها بتكوينه لها. وفي هذا على سعة اللسان، أي يراهم مبلغين للرسالة سامعين لربهم مطيعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فكيف تتقون إن كفرتم، دليل على أن من لم يؤمن بالقيامة فهو كافر. يجعل الولدان شيبة، يحتمل يجعلهم شيء شيبا بطوله، ويحتمل بأهواله وأفزاعه وأنواع شره المستطير التي تشيب النواصي على المبالغة. ذكر احتمالين القرطبي والبيضاوي، والثاني ذكره الطبري. يقول محقق: أمور الآخرة محمولة على الحقيقة، كذا كل ما في القرآن. السماء مفطر به، ذكر السماء والله أعلم على اللفظ. المؤلف في هذا يذهب إلى نصل في السماء التأنيث، فإن ذكرت ضمر على شيء آخر، وبه انفطر قد يحتمل تكون الباء بمعنى في، كما قال: إذا السماء انفطرت، يعني لعله يريد أن التقدير انفطرت فيه. إن هذه تذكرة، يجوز أن تكون الهاء راجعة على الموعظة أو على السورة، وإن كانت كلها مواعظ، ويجوز أن تكون لتأنيث التذكرة نفسها، كما تقول: هذه جارية. قول: فمن شاء اتخذ، ليس بناقض لما ذكرناه في سورة بعد سورة، من تبع مشيئة العباد لمشيئة الله عز وجل، إلى ربه سبيلا، إلى طاعتي يتقرب بها إليه ربه، إلى ربه، فيا من فيها من أفزع القيامة. هو خيرا وأعظم أجرا، دخلت هو في الكلام ولم تغير الإعراب، لأن ما تقدمه الفعل أقوى منها، فعمل في الإعراب دون هو. مثله في القرآن موجود: غير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق، وأشباه مع أني أحسب أنهم قد استعملوها أيضا. يعني استعملوا هو وأثرت. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، على الكافرين غير يسير. بشار المؤمنين كبيرة، إذ لا يكون على الكافرين غير يسير إلا وهو على المؤمنين يسير. فمن يسر تقصير طوله في أعينهم، استظلالهم في ظل عرش ربهم يوم لا ظل إلا ظله، إذ ليس يخلو مؤمن إن شاء الله من فيض عينيه إذا ذكر الله خاليا. وربما كان ذلك في عمره ما لا يحصى عدده، ما لا يحصي عدده، عدده ما لا يحصي عدده غير الله، غير ربه. فهذا أعمى في السبع الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يظل صاحبها، يظل أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذرني ومن خلقت وحيدا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إن هذا إلا قول البشر قد أزال كل لبس عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق واللفظ به غير مخلوق لتوعده الوليد المغيرة فيما نسبه إلى قول البشر وإذا لم يكن قول البشر فلا يكون إلا قول الخالق كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء حجة على المعتزلة والقدرية في الإضلال والمشيئة ورد أثنى عمر كان يخطب عنده جاثليق يترجم له عظيم عظماء النصارى لما قال عمر من يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نفض الجاثليق جبته كية المنكر لقول عمر قال عمر ما يقول سكت عنه 3 مرات كل ذلك ينفض جبته قال عمر ما يقول قالوا يا ممين يا زمن الله لا يضل أحدا قال عمر كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك ثم يدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون فقال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر قصة أخرجها ابن وهب عثمان الدارمي وغيرهم حكم وحقق كتاب القدر لابن وهب لا حطر الأثر يخرجها للكاي أنها لا تنزل عن درجة الحسن والصبح إذا أسفر دليل الإسفار هو يعقب طلوعه إذا وضح ولأن الإسفار بصلاة الصبح يكون حينئذ لا تركه إلى امتحاق النجوم مضاهاة النصرانية أن ذهب ضويها لوضوح النهار كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قوله أسفر الصبح فإن أعظم الأجر هو هذا الإسفار يعني تتيقن من دخول الفجر أظن حملها على التطويل في القراءة قال أحمد محمد حين سئل عن الإسفار ما هو قال وأن يصبح فلا يشك في طلوعه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل ما في القرآن منها من مثل هذه المشيئة فيعلم ما بينت في غير موضع وما تشاءون إلا إن شاء الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يقال في تفسير أنهم ولدان المسلمين في هذا الموضع لا يحاسبون لأنهم لم يعملوا معصية ارتهنوا بها ورد عن زاثان قال هم أولاد المسلمين ونسب إلى علي وابن عمر فماذا عن حديث قول عائشة عصفور عصافير الجنة فقال أو غير ذلك عائشة إن الله خلق الجنة خلق أهلا بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائهم قيل القرآن والله أعلم ذكرهم على الظاهر الأعم والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عائشة على الباطن الأخص أشارت إلى الطفل بعينه وشهدت له بالجنة، فاعلم أن الإشارة إلى شخص بعينه لا تجوز، أن لا يدرى كيف كتب عند الله، فأي القبضتين خرج. قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، دليل على توكيد حرمة المسكين حين قرن تضيعه بترك الصلاة وخوض الخائضين وتكذيب يوم الدين، كما قال تعالى سورة الحق إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. هذا تأكيد، والناس في غفلة عن هذا التأكيد في حق المسكين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دليل أن هناك شفعاء يشفعون غير محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شاء ذكره، تقرأ؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فمن شاء ذكره، مثل قولي لمن شاء منكم أن يستقيم، نظير ما مشى ما مضى من أشباهي، فإن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله. فإذا برق البصر وخسف القمر، رد على من يقول بالدهر وقدم العالم، ومن يقول إن المعتاد من مجاري الليل والنهار والشمس والقمر لا يتغير، فأخبر سبحانه وتعالى نصا كما ترى أن الشمس والقمر يجمع بينهما، فالجمع بينهما ذهاب المعتاد من مجاريهما. فإن كان مؤمن بالقرآن فالقرآن قد نقض قوله، وإن لم يكن مؤمن تلي عليه، فإن قبل ورجع عن قوله وأقر بالقيامة وقيام الساعة وإلا استتي، فإن تاب وإلا يضرب عنقه، فلا يقر على هذا القول لأنه ليس من أهل الجزية. بل الإنسان على نفسه بصيرة، العلماء بالقرآن من قال يريد بل للإنسان من نفسه عليها بصيرة، كان يذهب إلى اعتبار بما يراه منها من أحوالها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول التفسير أنه سبيل الغائط والبول يجعلهم الإنسان عبرة يعتبر بها، فيعلم أنه مدبر مملوك، وأن مالكه الذي أدخل الطعام والشراب في جحر واحد وخرجه من جحرين مختلفين مميزا بينهما مبقيا نفعهما، هو القادر على كل شيء، فيوطي نفسه على طاعته يجتنب مساخطه. وقد يجوز أن يكون على ظاهر، فيكون بل الإنسان بنفسه بصير، تدخل فيها إلهاء على التأكيد والمبالغة، ويقال رجل علامة نسابة، يكون على بمعنى الإبهاء بنفسه يعني، كما بدل العرب حروف الصفات بعضها من بعض والله أعلم كيف هو. ولو ألقى معاذيره، أو ولو أسبل ستره عند خلوتي بالمعاصي، واليمن يسمون الستور المعاذير، واحدهم إعذار، لا تحرك به لسانك لتعجل به، دليل الإشارة إلى الإشارة إلى المعنى، وإن لم يجد لفظ في أول الكلام، لأن الهاء في به راجع القرآن ولم يذكر قبلها، استغنى بما دل عليه آخر الكلام الذي يقول إن علينا جمعه وقرآنه، ومع ذلك هذا من أدل دليل على أن القرآن المسموع من لسان العباد كلام الله غير مخلوق. ورب العزة أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نص بلا تويلنا تنظر إلى ربها نظر العين من قال أنها منتظرة تنظر ثواب فليس بخلاف مدى الآية القرآن إذ لا ثواب أجل من انتظاره رؤية الرب لا ثواب عفوا أجل من انتظاره رؤية الرب إن غاية الطالبين وأمتع تمتع المتمتعين ولولا خذلان الجهمية ما أنكروا ذلك وجوه يومئذ باسرة الظن فيها بمعنى العلم وكلمة من الأضداد ذكرناها في غير موضع فلا صدق ولا صلى يؤيد أن ترك الصلاة كفر سبق ذكر الخلاف في ذلك أيحسب الإنسان ويترك سدى ألم يكن نطفة مني يمنى في خصوص إذا آدم وحواء عليه السلام خارجوا من الإمناء هل أتى الإنسان يذهب ناس إلى أن هل بمعنى قد أتى على الإنسان ليس هو عندك بل هو والله أعلم على ظاهره هل إذ محالا يأتي الحين على الشيء العدم إنما يأتي الحين على الشيء الموجود إنه قال هل أتى على الإنسان منذ خلق فصار إنسانا حين من الدهر لم يكن فيه جملة مخلوقين أو لم يذكر بخير أو بشر أو بتهديد أو بتبشير أو بتعديد النعم عليه أو بتخويف من أهوال يوم القيامة والنار إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه حج على الجهمية شديدة خانقة لا ترى كيف خبره أن تجعيل الأمشاج ممتلى سميعا بصيرا وصفه به بما وصف به نفسه من السمع والبصر وكان الله سميعا بصيرا سوى بين الصفتين ولم يخالف بين اللفظين فأخبر ذلك لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسائرا دليل على المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه وأحرق في النار بقدر جنة لم يغل ولم يجعل في السلاسل حتى يعتقه الله برحمته وإذا الكافرين في السلاسل والأغلال والسعير الذي يستعر كلما نضج جلودهم بدلناه جلودا غيرها عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نائما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا عين يشرب بها عباد الله دليل عن الباء إذا دخلت مقحمة في الكلمة على سعة اللسان لم يغير من المعنى شيئا بعضهم يقول عينا يشربه عباد الله. فحروف الحروف ينوب بعضها عن بعض، يعني يشربوا منها. وبعض العلم شيخ الإسلام قال إنما جاء بها لتدل على أنه شرب يشرب يعني يحصل به الري، يرتوون بالشرب، فاستدل قال فيه حجة لمن يقول المصنف يقول وامسحوا برؤوسكم، لم يغير مسح جميع الرأس شيئا، فامسحوا برؤوسكم يعني على رؤوسكم، فامسحوا بوجوهكم جميع الوجه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، دليل أن إطعام الأسير يؤجر المطعم عليه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم، دليل على أن من خافه في الدنيا وأخذ أهبته من طاعة ربي وأمنه من أهواله، أمنه عفوا من أهواله وقاه أفزاعه. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير، قال بعض المفسرين بما صبروا عن الدنيا جملة دخل فيها كل مصيبة شديدة ورزية، فقد مال، موت حميم قريب، مضى الفقر، الأوجاع، خوف العدو، دور السلطان، أشباه ذلك إذا جرع غصصه وصبر على آلامه، ومجعول ذلك كفارات لذنوبه ورافع له في درجاته. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا حديث إذا أحب قوم ابتلاهم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدرها تقديرا، قدرها على مقدار ريهم. عوضوا لما تركوا المحرم من الخمر، فرب العزة عوضهم خمر الجنة التي لا تذهب العقول. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قال تمزج لأهل اليمين من المقربون فيشربونها صرفا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عثرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقفت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدمنا فنعم القادمون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين أن ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أن ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ضرير ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ص سورة مرسلات، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، هو الله أعلم إهلاكهم بعقوبة الذنب لا إهلاك الموت الذي يسوى كل فيه، كل فيه. كذلك نفعل، دليل ذلك قوله تعالى كذلك نفعل بالمجرمين، وجعله خصوصا لهم، لأن الإهلاك بالموت الذي ليس بعقوبة الذنب يشترك فيه النبيون والمرسلون والملائكة المقربون والصالحون والطالحون، كل شيء هالك لا وجه. وهذا تقرير الآخرين أن لا يعملوا بأعمالهم ولا يسيروا بسيرتهم. ألم نخلقكم من ماء مهين، خطاب لمن كان في زمن الوحي إلى يوم القيامة، وسيخرج خصوصا آدم وحواء، وخطاب لمن كان قبلهم أيضا لأنهم خلقوا بماء مهين. يعني خطاب لمن سمع هذه الآية إلى يوم القيامة، فليس في أن الذين قبلهم لم يخلقوا بماء مهين، لم خلقوا إلا آدم وحواء كما ذكرنا. واليوم من المكذبين، تكرار دليل على إجازة التأكيد. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، على لفظ الأمر يقال لهم ذلك يوم القيامة، هو حجة في إجازة الضمير واختصار الكلام والتحري بفهم سامعيه على إظهاره. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. يقال أن الكفار إذا اشتد عليهم النيران ذكروا الظل الذي كانوا يستظلون به في الدنيا، فرفعت لهم أصنام التي كانوا يعبدونها، جعلها ظل في عينهم، فقيل لهم انطلقوا إلى ظل أصنامكم فاستظلوا بها، فإذا مروا إليه كان حر ذلك الظل أشد عليهم مما فروا منه. وأورد مثل هذا الألوسي عن ابن عباس وأبو حيان، لكن في عبدة الصليب عن ابن عباس أورده. والظل واللهب مذكران، إنها ترمي بشرع كالقصر، كأنه جعل كأنه رجع إلى ذكر النار التي هي مؤنثة إلى جهنم. هذا يوم هذا يوم لا ينطقون، أن لا ينطقوا بالاعتذار لأنه لا يؤذن به لهم فيه، وإن نطقوا بغيره. وقيل إنه مقام في اليوم ووقت لا ينطقون فيه بشيء، يعني مقامات، ترى ينطقون ترى لا ينطقون، ينطقون بالتساهل والخمصومات ولا ينطقون في وقت. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بالقرآن. فسمى رب العزة حديثا، لقوله